قال رحمه الله: هل تثبت اللغة بالقياس؟ والثالث الفرق لدى أناس، محله عندهم المشتق، وما عداه جاء فيه الوفق، وفرعه المبني خفة الكلف، فيما بجامع يقيسه السلف. هذه المسألة الأخيرة من مسائل هذا الفصل، وهي مسألة هل تثبت اللغة بالقياس، هل يجوز أن نثبت كلمة ونصحح استعمالها في معنى استنادا على القياس، أو أن اللغة نقول توقيفية ولا يجوز استخدام النص فيها، وإنما هي مجرد النقل عن العرب. فأشار إلى ثلاثة أقوال في هذه المسألة، والثالث الفرق لدى أناس. فذهب بعض العلماء كالحنابلة والشافعية إلى جواز إثبات اللغة بالقياس، وغيرهم قالوا لا يجوز إثبات اللغة بالقياس، وفريق ثالث فرق بين الحقيقة والمجاز، قال الحقائق لا يجوز إثباتها بالقياس، أما المجازات فيجوز، لأن المجازات أخفض رتبة من الحقائق، ولا يشترط ورود النص في نوع التجوز ولا في أفراده، ما دام أنه ثبت أن جنس المجاز قد أثر عن العرب في كلامها. فهذه ثلاثة أقوال في هذه المسألة ينبني عليها الاستغناء عن القياس الشرعي عند القول بجواز القياس اللغوي، ولهذا قال: وفرعه المبني خفة الكلف فيما بجامع أو لجامع يقيسه السلف. يعني فائدة هذا الخلاف في المسألة أننا إذا أجزنا القياس في اللغة فإننا نستغني به عن القياس الشرعي في كثير من المسائل، لأننا سندخله في النص ونستدل على الحكم بالنص نفسه دون حاجة إلى قياس الفقه. وإذا قلنا لا يجوز القياس في اللغة فنحتاج إلى القياس الشرعي، هل وجد أو لم يوجد، ننظر في الشروط. فالنباش مثلا، وهو الذي يحفر القبور ويسرق أكفان الموتى، أو يسرق ما عندهم من الكنوز، أن بعض الشعوب لا سيما القديمة كانت تدفن مع الميت أمواله وذهبه وفضته، فالسرقة من القبر هل يعتبر من باب السرقة ويسمى هذا النباش سارقا وتقطع يده أو لا؟ من يقول بجواز القياس في اللغة يستخدم القياس في هذه المسألة ويستغني به عن القياس الشرعي، فيقول السارق إنما سمي سارقا لأنه يأخذ المال خفية من حرص، وهذا المعنى قد وجد في النباش، فإنه يسرق المال خفية من حرز، والقبر حرز ما فيه، فإذا وجد فيه العلة التي من أجلها سمي السارق سارقا، وبالتالي أنا أقول النباش يسمى سارقا لغة، وما دام سميناه سارقا في اللغة إذا استدل عليه بعموم قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فتقطع يد النباش لقوله تعالى، لاحظوا مو للقياس، لقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لكن عند من لا يجيز القياس في اللغة ما يدخل النباش في السارق، هو يقول تقطع يد النباش قياسا على يد السارق بجامع كذا وكذا، فهو يستخدم ماذا؟ يستخدم القياس الشرعي، والقياس الشرعي له شروط، إذا توافرت الشروط صح القياس، وإذا تخلف شرط من الشروط لا يصح القياس. فهذا معنى قوله: وفرعه المبني خفة الكلف فيما بجامع يقيسه السلف. فإذا القياس اللغوي تستغني به عن القياس الشرعي. كذلك مثلا إذا تقول مثلا الماء المسكر من التمر يسميه خمرا قياسا على المسكر من عصير العنب، وبالتالي من شرب هذا فتقول يقام عليه الحد لقوله تعالى كذا، فتستدل بالنص مباشرة ولا تحتاج إلى القياس الفقهي. ولكن إذا لم نقل بالقياس اللغوي فإننا نحتاج إلى القياس الشرعي. وهذا كله كما قال المؤلف محله عندهم المشتق، يعني محل هذا الخلاف إنما هو في الألفاظ المشتقة التي سميت بهذه الألفاظ لمعنى قام به أو لصفة وجدت فيه. أما الأسماء الجامدة التي لم تسمى بهذا الاسم لوصف فيه فلا يصح القياس عليه. يعني الأسد مثلا ليس سمي أسدا، ما في معنى هو علة لهذه التسمية، ما في مصدر، لأن اسم جامد هكذا. فهذه الأمور الأسماء الجامدة ليست لها معان من أجلها سميت، لكن تأتي إلى الحصان مثلا تقول سمي كذا لأن راكبه يتحصن به عن عدوه، كما سمي الحصن حصنا لأن من فيه يتحصن به يمتنع، ومنه المرأة الحصان وهي التي تمنع نفسها من الآخرين من الحرام. فبعض التسميات لوحظ فيها معان، هذه الألفاظ هي التي وقع فيها هذا الخلاف. أما الأسماء الجامدة التي لم يلاحظ فيها معنى للتسمية فاتفق العلماء على أنه لا يصح القياس عليها، لأن هذه الألفاظ في اللغة مثل الأحكام التعبدية في الفقه، حكم التعبدي كما لا يصح القياس عليه لعدم وجود المعنى والعلة، كذلك هنا الكلمات التي لم تسمى لوصف معين مشتق هي مثل الأحكام التعبدية لا يصح القياس عليها.